ما في إجماع على هذا، لأنهم لما رأوا ضابط التحريم هو ما جعلوه أرادوا أن يسيروا كل نهي أو أمر وفق ذاك الضابط، وليس هذا صحيح. قال هنا يستحب له التسمية في ابتداء الأكل، يجب على الآكل إذا أكل أن يسمي الله. وعلل صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بشماله، ومخالفة الشيطان مطلوبة. ثم إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر فيه اسم الله. يقول دعي النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم إليه الطعام، فأقبلت جارية تسعى، يعني طفلة جاءت سريعا بما بها من جوع لتأكل من الطعام الموضوع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجماعته، قال فقبض على يديها، دل على أن هذا في يعني خارج الدار. ثم جاء أعرابي مسرع فمد يده فقبض على يده، وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان دفع بهما ليستحل هذا الطعام. إيش معنى يستحل؟ ليجد له طريقا يحل له أكل الطعام، لأنه يمنع إذا قال بسم الله يمنع من الأكل، فإذا قد تقدم الآكل فأكل من الطعام ولم يسم الله وجد الشيطان طريقا للأكل من ذاك الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان دفع بهذين ليستحل بهم الطعام. ثم قال قولي بسم الله، أمرهم بالتسمية فسمى صلى الله عليه وسلم وأكلوا. وقصة القصة الأخرى التي رواها أبو داود رضي الله عنه أن كان رجل يأكل حتى كان آخر لقمة من طعامه قال بسم الله أوله وآخره، قال فقال صلى الله عليه وسلم أو ضحك اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول ما زال الشيطان يأكل معه حتى إذا قال في أخيرا بسم الله أوله وآخره استقاء ما في بطنه. لما تذكر الرجل أبعد الشيطان عن ذلك وأخرج ما في جوفه، فدل على أن الشيطان يأكل كما يأكل ابن آدم لا كما يقوله بعد من يؤول بعض هذه الأحاديث. لأن وجدنا بعض شراح الحديث يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعامه فليأكل بيمينه ولا يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، قالوا إن الشيطان يأكل بشمال الآكل، يعني إذا قام الآكل يأكل الشيطان يأكل من شمال هذا الآكل، يعني يجعلون أو أن هذا الذي يأكل بالشمال يأكل بشمال الشيطان، إما أن ينفون الأكل عن الشياطين يظنون أن هؤلاء أرواح خلقت من نار ما تأكل، أو أنها لطاف ما تأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره دل على أنها تأكل، فمخالفة الشيطان وإغاظته وإبعاده مما يأنس به المؤمن فهذا مطلوب. إذا أويت إلى دارك اقفل الباب قل بسم الله، وإلا وجد ملجأ ومأوى يأوى إليه. وإذا قدم إليك الطعام فقل بسم الله، وإلا يستحل هذا الطعام فتنزع منه البركة ويشابه الشياطين. فإغاظة الشياطين وإبعادهم وحرمانهم مأجور عليه صاحبه كإغاظة الكفار، كل ما يغيظ الكافر افعله، فإذا قاطعت سلعته مما يغيظه افعل ذلك، وإذا رأيت أنه يغيظه الصدقات في سبيل الله تصدق في سبيل الله، وإذا رأيت أنه يغيظه ذكر الله اذكر الله كثيرا. أسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وأن يجعلنا من عباده المتقين. اقرأ يا أخي. ويأكل بيمينه ويحمد إذا فرغ. إذا فرغ يقول الحمد لله، فإنه مطلوب إنسان إذا أكل الطعام أن يقول الحمد لله. وحمد الله تملأ الميزان، أجرها عظيم. وحمد الله بعد الطعام وبعد اللباس وبعد نعمة تحدث لك، إذا أحدث الله لك نعمة فتذكره واحمده عليها. ونعم الله لا تحصى، في كل طرفة وعين تمشي وأنت صحيح معافى، فهذه نعمة، فقل الحمد لله. تذكر أهلك ومن خلفته في دارك في نعمة فقل الحمد لله. وتذكر أن الله قضى عنك دينك فهذه نعمة، قل الحمد لله. واعلم أن ليس هناك مطلب يسعى خلفك فقل الحمد لله. فنعم الله لا تحصى تحصى، من عافية في البدن والنظر والسمع واللباس وما إلى ذلك، فأكثر من حمد الله فإنها تملأ الميزان. كفة الميزان أكبر من السماوات، أوسع من السماوات والأرض، فالحمد لله تملأها، أي تملأها ثوابا من الله عز وجل. فما أعظم فأجرى هذه الكلمة، وإذا قلتها قلها من قلبك، واعلم أن ما تصرفها لله عز وجل. نعم. وقيل يجب ذلك، وقيل يجب ذلك وهو الصواب. نعم. قال الأصحاب يقول بسم الله وفي الخبر المشهور، ويقول بسم الله أوله وآخره. يقول بسم الله إذا أكل قال بسم الله، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يستحسنه بعض الأئمة خلافا للذبح، إذا ذبح بعض الأئمة يقول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا توجيه من توجيه عقلي، توجيه يدرك من العلل الخفية، ما فيه نص. لكن لما كانت التذكية فيه إزحاق روح ظنوا أن هذه تنافي الرحمة، فما تقول الرحمن الرحيم، لكن تذكية الحيوان رحمة لها، نحرها وأكلها رحمة لها، لو أبقيتها هكذا حتى تموت لكان فيها شقاء لها وتعذيب، فتذكيتها ونحرها رحمة لها. فمن قال بسم الله الرحمن الرحيم في التذكية ما في شيء يمنع ذلك، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في الطعام ما في شيء يمنع ذلك. وإذا قدم الطعام وقلت بسم الله، اسمع جليسك، اسمعه بمعنى اجهر به لتذكير الناس الجالسين، لأنه من السنة أن يقول بسم الله عند ابتداء الطعام. نعم. ونقل ابن هاني أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد. قال لو أكل عند كل لقمة قال بسم الله والحمد لله، قال هذا مستساق. طيب لا تقل هذه بدعة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما قال بسم الله في أول الطعام إنما هو لعدم مشابهة الشيطان وإحلال البركة فيه، وذكر الله في أثناء الطعام وفي غير أثناء الطعام هذا مطلوب. فإذا قال عند كل لقمة بسم الله وعند الفراغ من مضغها وبلعها الحمد لله، هذا من ذكر الله مما يثاب عليه. نعم. قال أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا. هذا من باب يقول يعني إذا قدم الطعام، فإن كان الذين يأكلون معك من الفقراء فهو فيستحب أن تأكل معهم بالإيثار. الإيثار أن تؤثر غيرك على نصيبك، يعني تجعله حظا مما هو لك تنقله إلى جليسك الفقير الضعيف. فإذا كان يعني لك القدرة على أكل جزء من الطعام فتخلى عن جزء منه لهؤلاء، هذا قال أن تأكل مع الفقراء بالإيثار. قال ومع الإخوان بالسرور، إذا كان إخوة وأصدقاء فأنت تصافهم ما تأكل وأنت سارا بالسرور، يعني كل ما شئت، هذا معناه الله أعلم. نعم. وبالمروءة مع أبناء الدنيا، فإذا كان ناس ليس لك بهم خلطة وليسوا من الفقراء ولا من الأصدقاء فبالاحتشام والمروءة، كل بقدر ما تعلم أنك تكتفي به واترك الباقي. نعم. وأكل وحمد خير من أكل وصمت. وأكل وحمد خير من أكل وصمت، هذا الكلام جاء به الإمام بعد قوله ولا بأس أن يسمي عند كل لقمة وأن يحمد الله عند الفراغ منها. يقول أكل وحمد خير من أكل وصمت، يأكل وصامت الأول أفضل، قل بسم الله والحمد لله عند كل لقمة عند كل هذا. نعم. الخامس. نعم. يستحب الأكل بثلاث أصابع مما يلي. يستحب الأكل بثلاث أصابع مما يتناول بتلك الأصابع، قد يكون من الطعام لا يمكنه الثلاث كبعض السوائل التي ليست جامدة، وأما إن كان مما يؤكل بالثلاث فالأولى أن لا يزيد عليها، فلا يأكل بأربع ولا يجمع بكفه. نعم. وأن يأكل مما يليه، الطعام إذا وضع فإن كنت أنت وعيالك ممن تمونهم وممن ذهبت بينكم الحشمة فلك أن تأكل من جوانب الطعام، أما إذا كنت بين أضياف وأناس مدعوين فكل مما يليك، لا تذهب يدك هنا ولا إلى هنا، ليس هذا من الأدب. ولا تأكل من أعلى الصفحة ولا من وسطها، القصعة إذا قدمت التبس اللي سموه تبس الصفرة هذه إذا وضعت لا تمد يدك إلى أعلى اللحم ولا إلى رأس هذا الصوان ولا إلى وسطه، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلل صلى الله عليه وسلم بأن البركة تنزل على رأسها، وهكذا في الكيل وتوزيع الصدقات والقسمة، لا تبدأ بوسط الشيء، ابدأ من أطرافه. أما ليس خاصا بالأكل، فإن البركة تنزل وسط الطعام وفي أعلاه، يعني لو أكل الناس من وسط الصفحة أو من أعلاها ذهبت البركة فلا يكفيهم ذاك الطعام، ولو كفاهم لا يجدون فيه المنفعة التي يرجى من هذا الطعام كما لو كانت البركة موجودة. نعم. وقال قال جماعة والطعام نوع واحد. قال كل مما يليك إذا كان الطعام نوع واحد، وإذا كان الطعام أنواع كوضعوا في صحن واحد عدة أنواع من الطعام، يقول هذا بعض من كتب في الفقه لا بأس أن يأكل من هنا وها هنا، لكن إذا كان نوع واحد يأكل مما يليه. نعم. قال الآمدي لا بأس وهو وحده. لا بأس أن يأكل من جوانب الصفحة إذا كان وحده. وقال ابن حامد ويخلعن عليه. ويخلعن عليه لأنهم كانوا يأكلون جلوسا ما يأكلون على كراسي، فإذا جلس خلعن عليه. خلع النعلين ليست هي من سنة الطعام، لكن وجود النعلين فيه أذى للجليس المشارك وفيه عدم راحة للابسها، ما يرتاح، ولذا يسن في حقه، يطلب في حقه أن يخلعها. نعم. السادس: يكره عيب الطعام وحرمه في الغنية. إذا قدم طعام، إذا طعام أهل البيت قدموه لك لا تعيبه، لكن إذا اشتهته نفسك وإلا قل لا أشتهيه، لكن لا لا لا تعيبه. عيبه قد يقول قال أنه لم يجد طبخه فيه كذا فيه كذا، ما ينبغي. لكن لو كان ملحه كثير قلت هذا مالح لتنبيههم أنهم يقللون، هذا لا لا أظن هذا من باب العيب. لكن ذكر مساوئ الطبخ فإنه أذى لمن عمل هذا الطعام وصنعه، وبعده فيه استهجان، لأن الإنسان قد يقدم له عصيدة أو يقدم له حساء، وهذا الموجود في البيت، ما عندهم سمن غنم، عندهم زيت زيتون فطهوا به، فما أعجبك ذلك فلا ينبغي لك أن تذمه، فإن غيرك يأكله بشهية وترتاح إليه نفسه، فلا تعب هذا الطعام، لكن قل لا أشتهيه، قل لا أشتهي لا أرغب. نعم. ونفخه فيه كذلك، تقديم الطعام وهو فوار بالحرارة لا ينبغي. صاحب ربة البيت أو الآدب إذا دعا ضيفان يترك الطعام حتى تهدأ فورته، ما هو يغرف من القدر وهو يغلي ويضعه في الإناء ثم يقدمه للضيف يؤذيه، لا يعرف كيف يتصرف وكيف يأكل، لا ينبغي هذا. يتركه حتى يهدأ فورته ثم يقدمه. فإذا قدم الطعام وأنت في الدار وما عندك أحد، يقوم يأخذ الملعقة وينفخ فيها أو يرفع الصحن إلى فيه فينفخ فيها، هذا منهي عنه، لا تفعل ذلك، اتركه حتى يبرد ثم تكله. وأسوأ من ذلك أن يفعل أمام الناس. نعم. قال الآمدي: لا يكره وهو حار. قال لا يكره وهو حار، قال لا يكره النفخ فيه وهو حار، لا يكره. هو أراد أن يقول لو كانت به حاجة واستعجله الأمر ولا بد من أكل قيمات وقدم إليه حار قال ينفق فيها، هذا مراده، لا مراده أن يأكل فيها ينفق فيها لغير ضرورة. نعم. قال وأكله حارا، هذا معطوف على قوله يكره عيب الطعام، ويكره كذلك أكله حارا. الحرارة يعني حرارة نار مو حرارة فلفل، أي أن ما يلذعه في اللسان إذا كان من هذه البقلة ليس هذا هو المقصود، المقصود أنه نزل عن النار ولا زالت به حرارة النار فلا يأكله حتى يبرد. نعم. أو فعل ما يستقدره من غيره، أو فعل ما يستقدره من غيره. الأفعال التي يستقدر من الغير لا معنى، لا معنى لذكرها، لأن كل واحد يعرف. فإذا كان علم أن هذا الفعل من الخير مستغذر لا يفعله هو، لا يصح أن يفعله. نعم. ورفع قبلهم أو قبلهم بلا قرينة، أي أضيفوا كلمة في شيء محذوف، ورفع يده قبلهم، ورفع يده قبلهم، سيما إذا كان، سيما إذا كان من أهل الدار أو أن الناس يرمقونه يتبعونه في تصرفه، فإذا قدم الطعام ما يقوم قبلهم، لا يرفع يديه قبلهم، لأنهم كلهم يحتشمون فيكفون عن الطعام وبهم إليه حاجة فلا يفعل ذلك. ولذا قال ورفع يده قبله بلا قرينة، يعني إذا ما في حاجة تستدعي ذلك، ويعلم الناس أن هذا إنما رفع يديه لأنه يذهب يستقبل أضياف أخر جدد من الباب، أو علموا أنما فعل ذلك ليذهب فيأتي بطعام جديد، أو إنما فعل ذلك ليأكل شيئا آخر غير هذا، فهذه فيه قرائن تدل يعني القرينة إما أن تكون حالا يعني مما تصاحب فعل المتصرف يفهمها الناظر أنه إنما فعل هذا لذلك الشيء، فهذه قرينة تصرفه أن صاحب الدار أو من كان له حشمة بين الناس فعل ذلك لمقصد آخر غير الاستغناء عن الطعام. نعم. ومدح طعامه وتقويمه وحرمهما في الغنية. ومدح طعامه وتقويمه، مدح الطعام معروف، هذا الطعام لا يوجد في هذه البلدة إلا عندي، وهذا الطعام لم يصنعه الناس من قديم الزمان، وهذا الطعام وجد وضعنا فيه كذا وكذا، وهذا الطعام صنعه أمهر الطباخين جئنا بهم من فرنسا ومن وين من وين. فإذا قال مثل هذه كما يتباهوا به في قصور الأفراح هذا لا ينبغي. وكذلك تقويمه، إيش معنى تقويمه؟ تقويمه من القيمة، يقول هذا الطعام كلفني كذا وكذا، صرفت عليه من المبالغ كذا وكذا، ما ينبغي. وإيش ما الحكمة في كراهة هذا؟ مدح الطعام وتقويمه يدل على أن صاحبه يحب أن يعدد صنائعه وجمائله على الناس، وهذه صفة لؤم والعياذ بالله، ما صفة خير. ولا يقال صرفت فيه كذا ولا عملنا فيه كذا، ولا ينبغي مثل هذا. نعم. وتنفسه في إنائه، وإذا أخذ الطعام لا يتنفس فيه، إذا أخذ الإناء يشرب ثم ضاق به النفس يبعده عن فيه ويتنفس ثم يعيده إلى فيه. نعم. وأكله من وسطه وأعلاه، وأكله وكذلك يكره الأكل من وسط الطعام وأعلاه، هذه غير مكروهة لكن كراهة تحريم، يعني أولى أن يقال أنها كراهة تحريم، لا يأكل من وسط الطعام ولا يأكل من أعلاه ولا يتنفس في الإناء، فإن هذه من آداب الأكل ولا يعلمها إلا أمة اتبعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو من أعطاه الله فطرة سليمة، وأما من لم يعط ذلك والعياذ بالله فهم في غفلة عن هذه. نعم. قال أحمد ومتكئا، لا يأكل متكئ ولا منبطح ولا مضطجع، يأكل وهو جالس. يقول صلى الله عليه وسلم أنا لا آكل متكئا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لما قال لا آكل متكئا دل على أن المضطجع من باب أولى والمنبطح من باب أولى، قد تكون فيه حكمة لا بد أن فيه علة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وأدنى ما نعرفه عنه أنه لو أكل مضطجعا أو منبطحا لا يذهب الطعام في المريء كما ينبغي، لا يمرأ الطعام ولا يهنأ به. نعم. وعلى الطريق كذلك لا يأكل على الطريق، ليه لا يأكل؟ لما لا يأكل على الطريق؟ حتى لا يزاحمه الناس. نعم. لأن الأكل على الطريق يمنع المارة ويعيق حركة الناس ويؤذيهم، ولا ينبغي ذلك ولا يصح. وقد نجد بعض الناس يقف السيارة في وسط الطريق ولا يعبأ بها ليقضي بعض الحاجات، فيضيق على الناس مذاهبهم وطرقهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في فتح مصر إذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فأخرج منها. السؤال، هل الإحسان إلى أهلها يعم الأزمان كلها؟ إن لهم ذمة أي عهد ورحم، لأن المقوقس أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية أم إبراهيم أم ولده صلى الله عليه وسلم، فهذه الرحم. فأحسنوا إلى أهلها أي لا يجوز الإساءة إليهم. هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم إما لعمر بن العاص أو غيره، ولا أدري عن درجته، لكن إن ثبت فالمطلوب الإحسان إليهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحب الأنصار فيجب حبهم إلى أن تقوم الساعة، وإذا أمر قال الأئمة في قريش فهذه فيهم إلى أن تقوم الساعة، وإذا قال صلى الله عليه وسلم فإن لهم ذمة ورحمة فالإحسان إليهم إلى أن تقوم الساعة إن لم يسيئوا. نعم. يسأل ويقول فما معنى فإذا رأيت رجلين يختصمان؟ يعني يقول يا فلان، إن كان هو عمرو بن العاص، فإذا رأيت أهلها يختصمان في غير حق فاعلم أنه ضيع الأمانة فاذهب عنها لا تبقى معه. كيف يؤدي المسافر بالطائرة صلاته في حالة عدم وجود مكان مخصص؟ إذا لم تجد حان الوقت فأنت في مقعدك حيث توجهت الطائرة، لا يشترط استقبال القبلة، وتصلي إيماء كما لو كنت في حافلة أو ناقلة، وأبى السائق أن ينزل وحان الوقت فصلي في مقعدك حيث توجهت السيارة وأومي إيماء. نعم. يقول استعمال السبح الطويلة ذات الأعداد الكثيرة مثل 500 حبة للأمي هل فيه بأس؟ استعمال السبح قصيرة ولا طويلة أمام الناس لا ينبغي، فإذا ذهب إلى داره وأراد أن يسبح يفعل ذلك، لكن حملها أمام الناس قصيرة أو طويلة للتسبيح ففيه مدعاة للرياء ولا ينبغي. ذكر الله بالأصابع أفضل وأولى وأخفى، العبادة إذا خفيت أفضل. نعم. يقول لحق الطعام كيف يكون والنفس لا تقبل؟ أما النفس لا تقبل فطوعها. الأمر الذي في يأكل الإنسان أمام الناس ويأكل وحده، أما أكلك وحدك ثم وجدت أن النفس تعاف ذلك فالنفس فيها دخل، راجع نفسك وهذبها. طيب. وأما الأكل أمام الناس وعلمت أن بعض الناس لا يقبل هذا، فأنا أعطيك قصة. معقل بن يسار رضي الله عنه كان أميرا في بعض المدائن، وقدم إليه طعام فسقطت حبة أو لقمة من طعامه، وكان على المائدة دهاقين، الدهقان يعني التجار من النصارى وغيرهم الموجودين أو من الأعاجم المسلمين، فلما سقطت اللقمة أخذها فأماط ما بها من أذى وأكلها، فأقبل الدهاقين جمع دهقان، والدهقان يعني التاجر الكبير العظيم في البلد، يتغامزون فيما بينهم. شوفوا الرجال كيف يأكل هذا الفقير الشره الضعيف، هذا معنى الغمز. فأقبل أصحابه قالوا يا أمير إن الناس ينظرون إليك، قال أما إني لا أدع سنة لأجل الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطعام من أحدكم فلا يتركه للشيطان، يأخذه ويميط ما به من أذى فيأكله، إن لم يتنجس ويعلم أنه لا ينفعه الغسل يغسله ويأكله. صلى الله عليه وسلم.